العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 22 بعد 100: يخص العموم بالعادة على المنصوص، وذلك في مسائل، منها لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته أو قرابة غيره أو وقف على بعض أولاده أو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة قصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه القاعدة 22 بعد 100، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيها: يخص العموم بالعادة على المنصوص. أول سؤال يتبادر إلى ذهن القارئ لهذه القاعدة أنه سبق في القاعدة السابقة الكلام على تخصيص العموم بالعرف، وهنا يقول المؤلف: يخص العموم بالعادة. ومن المعلوم أن العلماء تكلموا في قضية العلاقة بين العادة والعرف، فمنهم من لم يفرق بين العادة والعرف، ومنهم من فرق، وصنيع المؤلف ولا شك يشعر بالتفريق عنده، لأنه جعل للعرف قاعدة في تخصيصه للعموم، وللعادة قاعدة أخرى في موضوع تخصيص العموم بها. يأتينا السؤال الآن: ما الفرق بين العرف والعادة؟ أريد منكم جواب يا مشايخ. يعني يا شيخ، قد يتضح من خلال الأمثلة أن العرف شيء عام مشترك فيه جميع الناس، أما العادة فهي مخصوصة بقوم معينين. طيب، جيد. نقول في الفرق بين العرف والعادة: إن العادة أعم مطلقا، العادة أعم مطلقا، حيث تطلق على العادة الجماعية وهي العرف، وتطلق العادة أيضا على العادة الفردية. وبناء على ذلك نستطيع أن نقول إن كل عرف عادة ولا عكس. هذا فرق ذكره جمع من أهل العلم، وفروع المؤلف التي ذكرها في القاعدة السابقة وفي القاعدة هذه تشعر بأنه ينحى هذا المنحى. ففي فروع هذه القاعدة ذكر عادة خاصة وعادة عامة كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة، بينما في فروع القاعدة السابقة كل ما ذكره هو من قبيل العادة العامة وهي العرف، مما يجلي أنه يفرق بما تقدم ذكره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخص العموم بالعادة على المنصوص، وذلك في مسائل. ذكر المسألة الأولى، قال منها: لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته. تتمت كلام ابن رجب. قال أحمد: إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته. إذن هذه المسألة، الرجل وصى لأقاربه. السؤال الذي يطرح نفسه: هل تدخل العمة والخالة في الأقارب؟ الإمام أحمد يقول: ننظر إلى عادة هذا الشخص، هل كان من عادته في حياته أنه كان يصل عمته وخالته؟ فإن كان كذلك أجرينا وصيته على هذا السنن، وقلنا وصيته لأقاربه تدخل فيها عمته وخالته ومن كان يصلهم من قرابته. ونلحظ أن العادة هنا عامة أو فردية؟ فردية. وهذا يوضح لنا الفرق السابق، وسيأتينا عادة عامة وعادة جماعية في مثال آخر، وهو المثال الثاني. المثال الثاني، قال المؤلف رحمه الله: لو استأجر أجيرا لعمل مدة معلومة، قال ابن رجب: حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بلا خلاف. يعني هذا مثل الذين يستأجرون عمالة بناء مثلا باليومية، في يومية مثلا 150 ريال، اتفق معه مدة معلومة سيعمل عنده لمدة شهر أو 10 أيام، لكن ما اتفقوا على ساعات العمل. نقول: يرجع في هذا إلى العرف. فإذا كان العرف، نرجع إلى العادة، وهي عرف يعني، لأنها عادة عامة فهي عرف. فإذا كانت العادة أن العمالة، عمالة البناء، يبتدئون عملهم مثلا 7 صباحا وينتهي عملهم 5 عصرا، وأنا أفترض افتراض، ترى لست بصاحب خبرة في هذا الأمر، لكن نقول هذا عادة جارية مثلا، ويستريحون مثلا من 12 إلى 1 صلاة وراحة وغداء، فيكون الأمر على هذا النحو. وهذا أخذ بعادة، لكن هذه العادة فردية أو جماعية؟ جماعية. ولهذا قلت لكم قبل قليل أن فروع الشيخ هنا فيها عادات فردية وعادات جماعية، مما يشعر بأنه يفرق بين العرف والعادة بالفرق المذكور آنفا. هناك أيضا فرع ثالث ذكره المؤلف رحمه الله، قال: حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب. فلو كان عنده مثلا شجرة توت فقال: والله لا آكل من هذه الشجرة، فأكل من ورقها، هل يحنث؟ لا يحنث. لا يحنث، لأن يمينه تختص بما يؤكل منها عادة وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة وهو الورق، وهذا عادة فردية أو جماعية؟ جماعية، فهي تعد عادة وتعد عرفا كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 23 بعد 100: ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح في مسائل، منها إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين، ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا على أحد الوجهين، أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، أو وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم، أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. هذه القاعدة 23 بعد 100، وهي أيضا في تخصيص العموم، لكن المؤلف رحمه الله يقول فيها: ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح، بمعنى أن، وأنا ذكرت لكم فيما مضى أن مراد المؤلف بالعموم في هذه القواعد العموم في ألفاظ الناس، فالعموم في ألفاظ الناس كما يخص بالعرف ويخص بالعادة أيضا يخص بالشرع. ذكر الشيخ على ذلك أمثلة أذكر بعضها. قال: منها إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين. نذر صوم الدهر، تمر في السنة أيام يحرم صومها كيومي العيدين وأيام التشريق الثلاثة، نقول هذه الأيام مخصصة بالشرع فيجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم، وتكون هذه مخصوصة من نذره بالشرع. وهذا هو المذهب، والشيخ قال: على أصح الروايتين. الرواية الثانية، عسى تتضح الرواية هذه، نحتاج أذكر الرواية الثانية. الرواية الثانية أنها تدخل في نذره، وليس معنى كونها تدخل في نذره أنه يرخص له أنه يصوم يومي العيدين، لا، لكن يقولون يكفر عن صيامها، فيلزمه الإفطار في يومي العيدين ويكفر لأنها دخلت في نذره. لكن على الصحيح من المذهب وعلى قاعدة تخصيص العموم بالشرع نقول هي أصلا لم تدخل في النذر، وبالتالي لا كفارة ولا صيام. الفرع الثاني قال: لو وصى لأقاربه، هذا أيضا موجود عندكم، لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، والمسألة واضحة، وصى لأقاربه مثلا بالثلث أو الخمس لا يدخل فيهم الوارثون، مع أن الوارثين من أقاربه، لكن لأنه لا وصية لوارث مخصص عموم قوله بحكم الشرع أو بالشرع. الثالث قال: وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم، عبارة ابن رجب، يقول: ومنها لو وكله في أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم على وجهين. طبعا ابن رجب ذكر خلاف في المذهب، لكن الذي يتمشى مع القاعدة هو عدم الدخول، وبالتالي ليس له أن يطلقها مثلا وهي حائض أو ثلاثا. المثال الأخير: نذر اعتكاف شهر متتابع له أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة. قال ابن رجب تتمة الفرع هذا: لاستثنائها بالشرع، فخروجه للجمعة هو ترك لاعتكاف في ذلك المسجد مدة، لكن نقول هذا مستثنى بالشرع لأن الجمعة فرض. نعم، واصل. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة: هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان: أحدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي، أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغريبا للتعيين على الوصف. والوجه الثاني لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرم، عند صاحبي بالتثنية، لأن صاحب المغني غير صاحب المحرر. نعم. والوجه الثاني لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر، ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها، كمن حدث لا يدخل بيتا لظلم فيه ثم زال، وصاحب لظلم المغني عد الخلاف لظلم رآه فيه. وعبارة الأصل: كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه. نعم. ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها، كمن حلف لا يدخل دارا لظلم رآه فيه أو بيتا لظلم رآه فيه ثم زاد، وصاحب المغني عد الخلاف إليها، ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة وقال: هو قياس المذهب، لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة، لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها، وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد، واختاره الشيخ تقي الدين، وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد: في من حلف لا يصطاد من نهر بظلم فيه رآه ثم زال الظلم. فقال أحمد: النذر يوفى به، بأن نص أحمد إنما هو في النذر، والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله، وإن زال الذي تركوها لأجله وإن زال المعنى هذه ساقطة، وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله فإن من ترك شيئا لله امتنع عليه العود فيه مطلقا، وإن كان لسبب قد يتغير، ولهذا نهي المتصدق ولهذا نهي المتصدق أن يشتري صدقته، وهذا أحسن. ويتفرع على هذه القاعدة مسائل: منها لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحذوف بسببه على وجهين: أو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، فهل تنحل يمينه على وجهين؟ نعم. هذه القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة، يقول المؤلف رحمه الله في صدرها: هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب وهو المقتضي له؟ هذه القاعدة أيضا يعنون لها بعض الفقهاء بقاعدة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والمؤلف رحمه الله كما أشرت سابقا يبحث هذه القواعد في كلام الناس لا في نصوص الشرع، لأن هذه القواعد تبحث أيضا في نصوص الشرع، لكن المؤلف مجال كلامه في القواعد هنا حول العام، يريد به العام في كلام الناس: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ تتضح هذه القاعدة بمثال ذكره المصنف رحمه الله، لكني أقدمه من أجل أن يكون هناك تصور مبدئي عن القاعدة. زيد دعي إلى غداء، فحلف: والله لا أتغدى. فرجع لمنزله وتغدى في بيته، أو رجع لمنزل أخيه فتغدى في بيت أخيه. هل يحنث؟ أو لا يحنث؟ لكن أنا شيخ السبب لم يتضح، يعني الخاص. طيب أنا سأوضح الآن. نقول إن نعيد الصورة، نقول رجل دعاه زيد إلى غداء فحلف: والله لا أتغدى. فرجع لمنزله أو لمنزل أخيه وتغدى في بيته، هل يحنث؟ المقتضي لللفظ العام هو السبب الخاص، فهو قال: والله لا أتغدى بسبب أن زيدا دعاه إلى غدائه، وهو لا يريد غداء زيد لشيء بينهما. واضح الآن؟ إذا قلنا يخص اللفظ العام بالسبب، بمعنى أن العبرة بإيش؟ بخصوص السبب، نقول يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، وهذا هو المذهب. وإذا قلنا يبقى العام على عمومه ولا يخص بالسبب، أو بعبارة مختصرة قلنا العبرة بعموم اللفظ، فإننا نقول إنه يحنث، لأنه حلف ألا يتغدى وقد تغدى. قوله: إذا كان السبب هو المقتضي له. إذا كان السبب، المثال السابق، السبب هو المقتضي لحلفه، أنا أذكر الآن صورة أخرى للمسألة نفسها، يكون السبب ليس هو المقتضي له، إذا كان السبب ليس هو المقتضي له فإنه يحنث قولا واحدا. مثال ذلك: دعاه زيد للغداء وليس بينه وبين زيد شيء مما في النفوس، لكنه حلف، لزم عليه زيد فحلف، قال: والله لا أتغدى. سبب يمينه هو دعوة زيد، لكن ليس المقتضي ليمينه هو دعوة زيد، المقتضي لحلفه ليس أن زيدا بخصوصه دعاه، بل لأن في بطنه داء يخاف من الغداء معه، فذهب وتغدى عند أخيه. يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث قولا واحدا. الآن اتضحت عبارة إذا كان السبب هو المقتضي له. نرجع لتفصيل المؤلف الآن. طبعا أشير هنا إلى أن فقهاء المذهب نصوا على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. في كشاف القناع قال: فصل في باب الأيمان، في كتاب الأيمان قال: فصل، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي، وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره على الخاص. هذه عبارة الشيخ منصور في كشاف القناع. فالمشهور من المذهب أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وإن كان في المسألة خلاف. الشيخ رحمه الله ذكر الخلاف في وجهين، قال: فيه وجهان، أحدهما لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ. يعني بعبارة مختصرة نقول الوجه الأول: العبرة بعموم اللفظ. قال: وهو اختيار القاضي. أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. يعني القاضي قال بهذا الوجه، ومن ما اعتمد عليه في قوله بهذا الوجه هذا الفرع، وهو أن من حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف. مع أن الظاهر أنه بعد أن صار شيخا زال السبب الذي جعله يحلف ألا يكلمه، لكنهم أخذوا بالعموم، فأخذ من هذا القاضي أن العبرة بعموم اللفظ. أيضا ابن رجب في الأصل ذكر أن القاضي أيضا اعتمد على مسألة النهر في أخذه واعتباره للوجه الأول، ومسألة النهر ذكرها الشيخ بعد كلام له، لكن ابن رجب ذكرها في صدر القاعدة مما ضمن ما اعتمد عليه القاضي، وهي ما رواه علي بن سعيد في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم. قال الإمام أحمد: النذر يوفى به. هذا النقل عن الإمام أحمد ذكره ابن رجب رحمه الله فيما اعتمد عليه القاضي في الوجه الأول. الوجه الثاني قال: لا يحنث. حتى تكون الصياغة يعني واضحة، لأن الوجه الأول لا يخص به والوجه الثاني لا يحنث، فهذا غير متناسق في الواقع. فنحن من باب يعني التوضيح، ولا هذا هو الموجود في الأصل، لكن من باب التوضيح نضيف عبارة فنقول: الوجه الثاني يخص به اللفظ العام وآثر ذلك أنه لا يحنث. الوجه الثاني نقول يخص به اللفظ العام وآثر ذلك أنه لا يحنث، أو بين قوسين نقول العبرة بخصوص السبب. هذا كما ذكرت الوجه هو المذهب، ولهذا الشيخ رحمه الله قال: وهو الصحيح عند صاحبي البغني والمحرر. وغالبا كما تعلمون أنه عند المتأخرين أنه إذا اتفق الموفق بن قدامة صاحب المغني والمجد بن تيمية صاحب المحرر على قول فهو المذهب، لكن الشيخ قال: ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر التي سبق ذكرها ونص عليها الإمام أحمد وما شابهها، كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال. فهذه الصورة تشبه صورة النهر التي نص عليها الإمام أحمد، فصاحب المحرر اللي هو المجد بن تيمية استثنى هذه الصورة المنصوصة عن الإمام، مع أنه يقول بالوجه الثاني. قال: وصاحب المغني عد الخلاف إليها، يعني صاحب المغني جعل الخلاف جاريا في مسألة النهر كما هو جار في غيرها. قال: ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة. رجحه، الضمير عائد على الوجه الثاني، بمعنى أن ابن عقيل رجح تخصيص اللفظ العام بالسبب وأن العبرة بخصوص السبب، وقال هو قياس المذهب، وعلل ذلك قال: لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة، لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحال الزوجية دون غيرها. يعني ابن عقيل رحمه الله كأنه يخرج هذه المسألة على مسألة أخرى، مسألة أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة. هذه المسألة لعلكم تذكرون أنها مرت معنا في شرح الزاد في كتاب الطلاق، من يذكرها لنا أو مشايخ؟ ترى العهد بها ما هو بعيد، يعني قريب نوعا ما. الشيخ قد تكون إن علق الطلاق بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده أنها تطلق. أحسنت. صورة المسألة اللي أشار إليها ابن عقيل، لو قال لزوجته إن خرجت إلى سوق كذا فأنت طالق، ثم أبانها بفسخ أو طلاق فخرجت إلى ذلك السوق حال البينونة، ثم عقد عليها، هل نقول إن حلت يمين طلاقه؟ بمعنى أنها لو خرجت لذلك السوق لا تطلق، إذا قلنا انحلت يمين طلاقه، أو نقول إنها لم تنحل وبالتالي يمين الطلاق اللي هو الطلاق المعلق لا يزال قائما، فلو خرجت وقع عليها الطلاق. المذهب أنها لا تنحل، ولهذا لو خرجت وقع عليها الطلاق. وهذا تخصيص على أساس نعرف العلاقة اللي جعلت ابن عقيل يربط بين المسألتين، أن هذا تخصيص بدلالة الحال. فكذلك يخصص العام بالسبب، فهو من هذا القبيل. فهو عندما قال إن خرجت إلى سوق كذا فأنت طالق، دلالة الحال أنه يقصد أو أنه يهدف إلى أنها إن خرجت حال كونها زوجة له. ولهذا علل قال لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحال الزوجية دون غيرها. قال وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد، واختاره الشيخ تقي الدين وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد، وذكر المسألة اللي أشرت إليها سابقا بأن النص، يعني هذا تفريق ابن تيمية، ابن تيمية أيضا اختار الوجه الثاني، وقال طبعا مسألة النهر المنصوصة عن الإمام أحمد تشكل على قولنا أن المذهب هو الوجه الثاني، فابن تيمية فرق بين مسألة النهر المنصوصة وأنها لا تشكل على القول بأن العبرة بخصوص السبب. فمفاد كلام ابن تيمية أن أحمد رحمه الله لم يلزم بالوفاء لعدم اعتبار سبب اليمين، بل لمعنى آخر، فقد عده نذرا، ولهذا قال الإمام أحمد النذر يوفى به. ثم ابن تيمية بيّن وجه الوفاء بالنذر، قال والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزم الوفاء به مطلقا، لأن الذي يقول لا أصطاد منها والله، قال يقول لا أصطاد من هذا النهر لظلم رآه فيه، إنما ترك ذلك تورعا، والورع عبادة، قصد به التقرب إلى الله عز وجل بهذا الورع، فصار نذرا، وكأنهم اعتبروه نذرا. طبعا النص قالوا في من حلف، النذر قد يطلق عليه بأن حلف على اعتبار العام للحلف وهو الأيمان الالتزامية، وقد يكون النذر مؤكدا بيمين، فقد يكون النذر مؤكدا بيمين. عموما الإمام أحمد في عبارته عده نذرا فقال النذر يوفى به، فابن تيمية رحمه الله يقول إن الناذر قصد التقرب بنذره فيلزمه الوفاء به مطلقا حتى لو زال سبب النذر هذا، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله، لأن ترك الصيد في هذا النهر لله عز وجل ورعا، فيفي بنذره حتى لو زال الظلم. ثم ذكر الشيخ شواهد لهذا المعنى، أظنها إن شاء الله واضحة في كلام ابن تيمية. بالنسبة للفروع أظن أنه مر معنا الآن عدد من الفروع من خلال شرح الأصل، لكن لا بأس أن نمر عليها مرورا سريعا. قال منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه على وجهين؟ هذه سبق ذكرتها. الشيخ بن رجب قال: جزم القاضي وصاحب المحرر بعدم الحنث. المسألة الثانية أو فرع ثاني، قال ابن رجب، هذا من الأصل، قال: لو حلف على عبده أو زوجته أو على غريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووفى الغريم، فهل تنحل يمينه؟ الشيخ قال: على الوجهين. أنا أسأل الآن على الوجه الأول، تنحل أو لا تنحل؟ لا تنحل. لا تنحل. وعلى الوجه الثاني تنحل، ولهذا في الإقناع وشرحه ذكر أن العبرة بخصوص السبب، ثم ذكر هذا الفرع وقال تنحل يمينه. الفرع الثالث قال: ومنها لو قالت له زوجته: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك نص عليه. ثم ذكر أن ابن عقيل خرج في المسألة روايتين. هذا رجل يعني زوجته غالية عنده، فقالت له: تزوجت علي، فيريد أن يثبت لها أنه لا يريد زوجة غيرها، فقال: كل امرأة لي طالق، تطلق هذه المخاطبة نص الإمام أحمد كما يقول ابن رجب على أنها تطلق. وهذا متمشي على أي الوجهين يا مشايخ؟ وجه القاضي، وجه الأول. على الوجه الأول، العبرة بعموم اللفظ، هذا ماشي على الوجه الأول، لكن ابن عقيل خرج روايتين بناء على وجود التقعيد، الوجهين في أصل التقعيد. نعم شيخنا، يكفي الوقت للقاعدة 25 أم نأخذ 26؟ والله إنها طويلة، يمكن أجل نأخذ 26. نأخذ 26. رحمه الله: القاعدة 26 بعد 100: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو اختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض مواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها: إذا قيل له تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم أردها؟ أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فلان ولم يرد، ففيه روايتان. نعم، هذه القاعدة 26 بعد 100. يقول المؤلف رحمه الله فيها: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف. ثم ذكر أنه يترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. هذه القاعدة تتضح من خلال أمثلتها. فالمثال الأول، قال رحمه الله: منها إذا قيل له تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم أردها؟ هذه هي مسألتنا السابقة قبل قليل، لكن الصياغة هنا موهمة، مع أن ابن رجب لما ذكرها قال تتمة كلام ابن رجب في الأصل، قال: وقد سبق أن أحمد نص تارة على أنها تطلق وتوقف فيها مرة أخرى، وخرجها ابن عقيل على روايتين. هذه مسألتنا اللي قبل قليل، لكن الصياغة هناك إن اللي قالت له امرأته تزوجت علي، وهذا هو يعني الصحيح في تصويرها. طبعا هذا الشخص كما مر معنا قبل قليل، كل من سمعه وعرف يعني قدر زوجته عنده، فالعادة أنه لا يقصد هذه الزوجة بهذا العموم، لكن اللفظ يشملها. وهي لا تقصد بحسب العادة، لأن من يريد إغلاء زوجته ويحلف لها إذا قالت تزوجت علي لا يظن به عادة أنه يريد تطليقها، فعندنا هنا مانع من إرادة تطليقها، وهو أنه يريد إرضاءها، وهو يعترف بأنه لم يردها ويقول أنا لم أردها. فهل نحكم بدخولها أم لا؟ المسألة فيها خلاف كما مر معنا في المذهب. مسألة ثانية، قال: أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان. هناك زيادة من الأصل، قال: وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام، أيضا هذه زيادة من الأصل. ففيه روايتان، يعني ففي حنثه روايتان. شخص حلف ألا يسلم على فلان، دخل على جماعة فيهم فلان وهو لا يعلم أن فلان فيهم ولم يرده بالسلام، فسلم على الجماعة، هل يحنث أو لا يحنث؟ المسألة فيها روايتان. المشهور من المذهب أنه لا يحنث، المشهور من المذهب أنه لا يحنث، والرواية الثانية أنه يحنث. المسألة الثالثة نضيفها: ذكرها ابن رجب أيضا، قال: لو قذف أباه إلى آدم وحواء، فنص أحمد في رواية حرب أن عليه حدا واحدا ولم يجعله ردة عن الإسلام، لأنه لم يقصد دخول الأنبياء في ذلك، ولا يقصد ذلك مسلم. هذا كلام ابن رجب في الأصل. فهذا قذف آباء هذا الرجل إلى آدم وحواء، لو أخذنا بالعموم فسيدخل آدم عليه السلام لأنه أب لجميع البشر، لا، ولو رتبنا على ذلك حكم لقلنا إن هذا القاذف مرتد، لأن قذف نبي ردة. لكن الإمام أحمد قال إن عليه حد واحد ولم يجعله ردة عن الإسلام، لأن هذه الصورة لا تقصد من العموم عادة. لماذا لا تقصد من العموم عادة؟ لوجود مانع، وهو أن القاذف مسلم، والمسلم لا يمكن أن يقصد سب نبي. هذا يعني توضيح لقوله أو لاختصاصها بمانع. أختم بالفرع الأخير لهذه القاعدة، ذكر ابن رجب قال: ومنها لو تهايأ المعتق بعضه هو وسيده على منافعه وأكسابه، فهل يدخل فيه الأكساب النادرة كالركاز والهدية واللقطة أم لا على وجهين؟ ما المراد بالمهايئة يا مشايخ؟ نعم يا أخوان، ذكرها في قسمة المنافع. أحسنت، أنت جبت الآن نصف، أقول أتيت بنصف الجواب. يعني اللي أذكرها أنا أن اثنين يكونان يملكان عينا ذات منفعة ولا يريدان اقتسامها، فيتقاسمون الانتفاع بها، يكون لهذا يوم مثلا أو لهذا يوم وهكذا. أنا وعن أذكر. نعم أحسنت. المهايئة يقولون هي قسمة المنافع على التناوب والتعاقب، قسمة المنافع على التناوب والتعاقب. هذا شخص عنده شخص معتق بعضه، فالسيد يملك مثلا نصفه ونصفه الباقي حر، عمل معه مهايئة على منافعه وأكسابه، صورة المسألة قال له مثلا، طبعا هذا الآن نصفه حر ونصفه مملوك لهذا السيد، فاتفق على أنه أسبوع يكون للمعتق بعضه منافعه وكسبه، أسبوع الثاني للسيد منافع المعتق بعضه وكسبه، هذه مهايئة. في الأسبوع الذي للسيد وجد المعتق بعضه ركازا أو أهديت له هدية أو وجد لقطة، هل تكون له أو للسيد؟ هذه مسألتنا الآن على الوجهين، لأن هذه أكساب إيش؟ نادرة. والفرع هذا مثال على النادر، لأني ذكرت لكم سابقا فرع على الذي لا يقصد من العموم عادة لاختصاصه بمانع، هذا مثال على الذي لا يقصد من العموم عادة لندرته. يعني السيد لما اتفق على المهايئة هل كان يدور بخلده أن المعتق بعضه سيجد ركاز؟ يعني شيء نادر، لا يجده الشخص إلا صدفة، فهذا شيء نادر، فيرد فيه الخلاف وتنطبق عليه القاعدة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإيمان واليقين والإخلاص والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.